يا من كثرت همومك، يا من زادت آلامك، يا من تعددت أحزانك، يا من عظمت ذنوبك وكثرت، هيا افتح، افتح هذا الباب المغلق، افتحه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن يذهب الله همك، وإن أردت أن يغفر الله ذنبك، فعليك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله من أعظم القربات وأجل الطاعات التي ترفع الدرجات عند رب الأرض والسماوات، فهي للمؤمن نور وتجارة لا تبور.